بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هنا الماتن رحمه الله يشير لقاعدة يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا. يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وإيه وقصدا. والقاعدة دي ليها ألفاظ أخرى، مثلا يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، يدخل في الفرض والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا، يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان يبطل قصدا. كل دي قواعد. يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه مقصودا. أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها. يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. كل ديت قواعد بنفس معنى القاعدة اللي ذكرها الشيء، يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا. القاعدة ديت تعتبر فرعا متمما للقاعدة الكلية التابع تابع، التابع تابع. فبالك دي ما تكلمش عنها الايه المادة، لكن هي دي القاعدة الاساسية يتنبسخ من هذه الايه القاعدة التابع تابع. هذه القاعدة تعني ان المسائل والصور اذا كانت تابعة لغيرها فتدخل في حكم مدبوحة. اذا كانت تابعة تدخل في حكم الايه المدبوع ولا تنفرد بحكم خاص. يعني انت مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه يجوز الصلاة على آل النبي تبعا، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فده متفق عليه ان ممكن انت تصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين، فضلك وكل ما يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة عليه تبعا للصلاة على ايه، يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تصلي عليه استقلالا، هنا العلماء يختلف في حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، فضلك يجب أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه وعلى التابعين، واخد بالك؟ كل دول جاءت الصلاة عليهم ضمنا أو تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجائزة، وما فيش خلاف في كده. لكن هي يختلف العلماء إذا كانت الصلاة عليهم استخلالا مش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم صل على التابعين، اللهم صل على الصحابة، على غير الأنبياء. هنا يختلف الايه العلماء في حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. واضح كده القاعدة؟ تمام. الأصل ان المسائل والصور التابعة بتاخد حكم مدبوحة اللي داخل ايه ضمن معه، ولها حكم نفس حكمه ولا تفرض بحكم ايه خاص. والشرع بيتسامح فيما يقع ضمن شيء آخر، خد بالك؟ إذا كان مباح فكان مباحا، ولا يتسامح فيما لو كان هذا التبع مقصود إيه أصالة. ممكن يكون الأصل إنه مش مباح، لكن لما دخل ضمن تبع الإيه المباح أصبح إيه مباح. زي اللي يقول لا يجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، لكن يجيزه تبعا للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وممكن يتسامح في بعض الشروط، فلا يشترط في التابع ما يشترط في المقصود. المقصود الاصلي الشروط تبقى فيه ايه، لان هو المقصود اصالة بالايه بالحكم، فيبقى شروط فيه بيبقى مشدد في الشروط فيه عشان يفرق من الايه الجواز، بخلاف الايه التابع ممكن نتساهل في بعض الايه الشروط. فيغتفر في التوابع الجهالة، الغرر، عدم الرؤية، عدم الوصف، واخد بالك ليه؟ لان في حاجة ليه انه يدخل ضمنا في الايه البيت، واخد بالك؟ فلو احنا منعنا هذا التابع لادى الى منع الايه، لو قلنا ان التابع ده لا تتوفر فيه شروط البيع مثلا، زي ما نضرب امثله الان، لا تتوفر مثلا الحمل، واخد بالك؟ هنبيع مثلا بقرة وفيها ايه حمل، لو قلنا لا هنفصلهم طب ازاي مش هيتفصل، لو قلنا لا لا يجوز لان في غرر ومش عارفينه ذكر او انثى وحجمه ايه وشكله ايه وفي غرر واخدلك، فما مش متوفرة في شروط الايه البيع في جهاله وفي غرر يجي لا يجوز بيعه، فكده ايه يؤدي الى ابطال ايه بيع الاصل، فيغتفر في هذه الايه الاشياء ويخفف في الشروط فيه لانه داخل ايه يباع تبعا للايه للاصل. هذه القاعدة فيها تيسير، وجه التيسير في هذه القاعدة ان الشرع يتسامح فيما كان تابعا لغيره ويصححهم، وان لم تتحقق في كل الشروط المطلوبة في الاصل واخد بالك، ويكتفي الشارع بتحقيقها في الايه في المتبوع في الايه الاصل، ده كله ايه مراعاة لحاجات الناس. الادلة على صحة هذه القاعدة، يدل على صحة القاعدة حديث زكاة الجنين زكاة الايه لامه، زكاة امه، زكاة الجنين زكاة ايه امه، الجنين اللي بطن الام اللي بطن الناقة اللي بطن الشاء ونحوها واخد بالك، اذا خرج ميتا بعد زكاة امه ما فيهوش روح واخد بالك، فده حلال كالمزكى يؤكل واخد بالك، فجاز في الجنين باعتباره تابعا لامه ما لا يجوز في الايه في الاصل واخد بالك، لان احنا كده احلينا اكله بدون ايه الشرع احل اكله بدون تزكية، فالشرع اعتبر زكاة الام زكاة ايه زكاة الجنين زكاة الام زكاة ايه لجنينها واخد بالك، وده العلماء بيعتبروه نص في القاعدة يعني نص على الايه على القاعدة دي. من الادلة ايضا ما رواه ابن عمر مرفوعا انه نهي عن بيع حبل الحبلة واخد بالك. وجه الدلالة ان بعض الفقهاء فسروه بالنهي عن بيع ولد الناقة اللي ببطنها حبل الايه الحبلة الحبلة، واجمع العلماء على عدم جواز بيع الحمل ده في ايه في البطن، ما ينفعش تبيعه استقلالا واخد بالك، واتفقوا على جواز بيع الناقة الحامل والشاه الحامل واخد بالك، يجي ايه اتفقوا على جواز بيعها بيع الحمل تبعا للايه للام، واضح كده. قال النووي وقد يحتمل بعض الغرر تبعا اذا دعت الحاجة اليه كالجهل باساس الضرر، يعني انت تشتري بيت هتقعد مثلا لازم تشوف الاساسات يكشفوا لك عنها ويكسروا الارض عشان تشوف الاساسات دي تعتمد ولا تعتمدش نوعها ايه وكذا، لا يغتفر الايه انت هتشتري البيت باساساته وانت مش عارف نوع الايه الاساسات، وكما اذا باع الشاه الحامل او الشاه اللي في درعها ايه لبن، لان الاساس تابع للايه للظاهر اللي هو الايه البنيان، والحاجه تدعو الى هذا ايه الاغتفار في هذا الايه الغرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر اللي هو التلقيح يعني اخذ لك فثمرتها للبائع، الثمر للايه اذا ابرت يجي الثمر اللي ابر ولقح هو احق بالايه بالثمر اللي هو البائع واخد بالك، الا ان يشترط المبتاع، لكن المبتاع اشترط ان هو يشتريها بالايه بثمرها يعني بفعل الايه التأبير واخد بالك اللي هو مش متسبب فيه اصلا، فاذا اشترطها يجوز واخد بالك، فالاصل انه لا يجوز بيع الثمر المؤبر قبل ان يبدو صلاحه، صح انا مش نهى عن هذا واخد بالك، لكن هو ايه لو باع نخلا مؤبرا يجوز جدا، لان هو ايه كده ايه ده بيجي تبع للشجر غير مقصود لذاته. نقل انه الاجماع على جواز بيع الجبه المحشوه وان لم يرى حشوها، طب لو باع الحشو بانفراده يجوز؟ لا يجوز، وده في اجماع على جواز بيع. مش هتقول له بقى انا هشتري مثلا جبه وريه بقى الحشو بتاعها من جوه عشان نشوف نقطع الجبه ونشوف الحشو، لا يغتفر في ايه ذلك، يجوز بيعها وان لم يرى حشوها. التطبيقات لهذه القاعده، الاصل ان قصد قتل المسلم لا يجوز. طبعا في ادله لا يحل مال المسلم الا باحدى ثلاث ادله كثيره، واخد بالك، من قرآن السنه تدل على تحريم قتل المسلم. لكن لو تترس الكفار بمسلمين وغلب على الظن ان احنا لو ما رميناش هذا الترس، يعني نحطهم في المقدمه كده، يعني يجيبوا ايه اسره كده مسلمين نحطهم في الايه في المقدمه، بحيث انك انت ما تقدرش ترمي عليهم النبل ولا اي شيء هتقتل المسلمين وهم يضربوك من ورا، واخد بالك. فلو غلب على الظن، واخد بالك، من عدم رميهم هجومهم واستحلال دار المسلمين، فانا يجب الدفع ورمي هذا الترس، واخد بالك، ويرميهم مش بقصد قتل المسلم، بقصد قتل الكفار، واخد بالك. فهو بيرمي الكفار، واخد بالك، يجي في الترس، هو مش قاصد، هو جاء تبع لقتل الايه الكفار. في الحاله ديت لا باس بذلك ولا ضمان على القتل. من حلف لا يشتري صوفا، راح اشترى شاه والشاه طبعا فيها ايه صوف، هل يحنث؟ لا يحنث. ليه؟ لان الصوف دخل ايه ضمنا. لكن لو هو قصد شراء الشاه من اجل ان هو ياخذ الصوف بتاعها يحنث، يعني لو قصد ان هو يجز الصوف بحيث ان اشترى صوف الشاه بصوفه ثم يجز صوفها كده يحنث، لكن هو بيشتري شاه وما بيشتريش صوف. معروف طبعا في الشريعة ان النساء لا مدخل لهن في اثبات النسب، يعني لا يستقلوا باثبات الايه النسب، واخد بالك. لكن لو شهدت النساء بالولاده تبقى الشهاده هنا باثبات النسب صحيح، لان هو شهادته مقبوله في الايه في الولاده، وثبوت النسب ضمنا وتبعا للايه لشهادتهم بالولاده فيقبل. يبقى كده ثبت النسب بايه بشهاده النساء تبعا للشهاده بالولاده، مع ان شهادتهم بالنسب، واخد بالك. يعني مثلا لو انت هتدعي نسب شخص لازم تجيب بينه، البينه ما ينفعش فيها نساء، واخد بالك، فاهم كده، ان هذا الشخص ابن مثلا لازم تجيب بينه، طب ان هو ولد على فراشك دي بينه، او شهود ان ده إيه ابنك وحصل، فهمت كده؟ ها ان هو ابن ايه، انا فاهم كده، يبقى لازم ايه البينه ما تنفعش نساء. لكن النساء لو شهدوا ان هو ولد على فراشه، فاهم كده، ان هم فهنا يثبت النسب هنا تبع للايه شهادتهم بالولاده. لكن هو اساسا النساء ما شهادتهم لا تقبل في اثبات الايه النسب. يقبل الحدود برضو ما فيهاش شهاده نساء، لكن لو النساء شهدوا ان امراه ضربت امراه مثلا بعمود فسطاط مثلا زي ما حصل كده اهوت وني اسقطتها، وشاهدوا بذلك، واخد بالك، بدا يعالج المراه في المخاض فشاهدوا ان الجنين نزل ميت من اثر هذه الضربه، يبقى في الحاله دي بيثبت الايه الديه، واخد بالك، ان سقط حيا، واخد بالك. والغره اللي هي ايه عبد او ام ان سقط ميتا. طيب الاصل ان شهاده المراه لا يثبت بها انتساخ عقد النكاح، لكن لو جه رجل متزوج امراه واحده جت قالت له انا ارضعتها او ارضعتكم، يجب بشهاده هذه المراه يثبت فسخ عقد الايه النكاح، واخد بالك، لان لا هو هنا جاءت الشهاده تبعا لشهادتها بثبوت الايه الرضاع، يجب هي يقبل شهادتها في ثبوت الايه الرضاع، ويقبل شهادتها في ان هي قابله ان هي تجهض النساء او واخد بالك تولد النساء. يبقى ده كل ده جاءت الشهاده بالحدود او ثبوت النسب، واخد بالك، او بفسخ النكاح تابعا لما يجوز فيه ايه شهادته. معايا مش معايا؟ معايا. يشترط لصحه الوقف ان يكون ثابتا، مثلا هينقف عقار كامل، لكن لو شيء منقول طب هو هيوقف ازاي المنقول؟ منقول متحرك مش ثابت في مكان، مش واخد بالك؟ ففي رواية في المذهب ان ابتداء صحة المنقول لا يصح، لازم يكون شيء ايه ثابت. لكن لو هو عنده قرية كده هوت مثلا ووقفها كاملة بما فيها، ففيها منقولات، يصح وقف المنقول تبعا للقرية، واخد بالك؟ لو هل ينفع ان احنا نفطر من رمضان بشهادة شخص واحد؟ لا، اللي هو هو في اتفاق على لازم اتنين، رخص بس في ايه؟ في دخول رمضان، رخص في دخول رمضان، وبقية الشهور شوال لازم اتنين، واضح كده؟ طيب خلاص. لو واحد بس واخد بالك اخبر بغروب شمس، بغروب شمس ليلة العيد، غروب شمس ليلة العيد، واخد بالك؟ يعني هو تم رمضان 30، احنا مستنين ان تبدأ ليلة الايه العيد، فواحد شهد بغروب الايه بغروب الشمس، فهنا شهادته يقبل بيها خروج الشهر ودخول الشهر الايه الجديد، شهر شوال، معايا كده؟ معناه بشهادة شخص ايه واحد، لان جاءت شهادته بخروج الشهر تبعا لشهادته بدخول وقت المغرب، لان تقبل في دخول وقت المغرب شهادة ايه شخص واحد، فهو شاهد بدخول وقت المغرب يبقى في هذه الحالة يقبل منه ايه تبعا له. واضح كده؟ دخول الشهر تبعا لدخول الليل. لو طلق واحدة معينة من نسائه ومات ومعينهاش، هيقرع بينهم، واخد بالك؟ وبالقرعة دي تخرج الايه المطلقة، واضح كده؟ لكن هذه المطلقة لا يثبت عليها عدة وفاة، لكن يثبت ليها، خلي بالك، هو عايش طلق واحدة ونسيها او ما عينهاش ومات من غير ما يعينها، فالوحيدة اللي هتخرج بالقرعة ديت ليها عدة وفاة ولا عدة طلاق؟ عدة طلاق، لان هي طلقت من حين ما طلقها، وليس وقت يعني وقت الطلاق نسي يعين، معنى مش معايا؟ فديت هو مات، بعد ما مات نطلع بالقرعة امرأة، المرأة ديت الباقي يقعد عدة ايه عدة وفاة، وهي تتربص عدة ايه طلاق، واخد بالك؟ لان الطلاق هنا ثبت بالايه بالقرعة، واخد بالك؟ تابعا للقرعة، فيلزم توابع من العدة وايه وغيرها، واضح كده؟ هي ثلاث حيضات. طيب لا، من بداية ما طلق. مهم بداية الطلاق هو امرأة طلقت، لكن ده بداية الطلاق احنا مش عارفينها مين، طلعناها بالقرعة بعد ما مات. يجوز من الغرر اليسير ضمنا ما لا يجوز استقلالا، زي ما قلنا كده ان ممكن يبيع الدار ومش عارف الحيطان والاساس، يبيع حمل الحوامل ومش عارف الحمل ده كبير ولا صغير، ذكر ولا انثى، يبيع الشاة وفيها لبن مش عارف اللبن كثير ولا قليل ولا دسم ايه، والكلام ده كله، لان كل ده ايه من التوالي. ممكن تبيع بستان كده وفي بعض الشجر بدا صلاحه والبعض ما بداش، فيباع ما لم يبدو صلاحه تبع لما بدا ايه صلاحه. يجوز بيع ربوي بجنسه ومع واحد فيه او مع الاثنين اشياء من غير جنسه، واخد بالك؟ اذا كان المقصود غير ربوي مع ربوي، فالمال الربوي دخل تبعا لغير الربوي، لكن هو بداية ما ينفعش تبيعه، واخد بالك؟ يعني مثلا عقد مثلا من الألماس مثلا وفيه ذهب وعقد تاني من الألماس وفيه ايه ذهب، فانت بتشتري ايه عقد الألماس، عقد الألماس الجزء الذهب اللي هنا وجزء الذهب اللي من هنا داخل تبعا، مش لازم يجي يدا بيد مثلا بايه بمثل، واضح كده؟ ده داخل تبعا. يعني نقول امثله تانية ولا وضحت القاعده كده؟ خلاص. يعني الدود يجوز انك تشتري دود، بتشتري في اللبن وفي الجبن والتمر. في تتمات دي غالب التتمات دي ذكرها المنصور الزركشي في الزركشي في المنصور، المنصور من القواعد. طب يقول ايه؟ التابع يسقط بسقوط المتبوع، التابع يسقط بسقوط الايه المتبوع. مثلا واحد جن عدة ايام فجن عدة ايام فاته طبعا ايه صلوات، فلا يستحب قضاء الايه الرواتب لان الفرض سقط عنه، فالرواتب تسقط تبع للايه للفرض. يبقى هنا هوط التابع سقط بسقوط الايه المتبوع. طبعا ان هو ما مش هيقضي الايه الفرائض، يبقى ما يقضيش الايه النوافل. طب خلي بالك من فاته الحج ما وقفش بعرفة، كيف يتحلل؟ هيتحلل بالطواف والسعي، ما يتحللش بالرمي والمبيت، لان الرمش والمبيت دول توابع وقوف بعرفة، ففات الاصل فسقط التابع تبعا للاصل. لك ده كله اذا كان التابع غير مقصود، اما اذا كان التابع مقصود لم يسقط بسقوط المتبوع. اذا كان التابع مقصود ما يسقطش بسقوط الايه المتبوع. مثلا انت لو تتوضا تغسل ايدك ويستحب انك انت تشرع في الايه في العضد للايه للغر والتحجيل للتحجيل، واضح كده؟ طب واحد قطعت ايده من فوق المرفق، هل يسقط عنه التحجيل؟ ما هو ايده اتقطعت، يسقط عنه التحجيل. التحجيل هنا مقصود اصالة، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لا يسقط، واخد بالك؟ بدليل انه ممكن يبدأ بغسل ايده من الاعلى الى الايه الى الاظفار الى الاصابع، وضع معي كده؟ مش لازم يبدأ بالأصل ثم يأتي إلى الإيه التابع، لا ممكن يبدأ كده يغسل إيده كده واستوعب غسل الإيد، فهي مش تابعة ليه. ده التحجيل هنا مقصود إيه؟ مقصود أصالة. معلش معايا؟ يجي لو قطعت يده من فوق المرفق ومش يغسلها، لكن ممكن إيه يغسل جزء من العضد، لأن هذا التحجيل هو مقصود أصالة، ما سقطش بسقوط الإيه؟ بسقوط المتبوع. واضح كده؟ مش يغسل ايده لا ما ما ما حجلش، لا يحجل ليه؟ لان التحجيل مقصود ايه؟ وان كان فيها خلاف هذه المساله. طيب بطل امان الرجال، واخد بالك؟ بطل امان الايه الرجال، هل يبطل امان نسائهم؟ لا، ممكن المرأة تقول ايه ان اجرنا من اجرت يا ام هانئ، ممكن لكن الرسول ابطل مثلا ايه امان هؤلاء الرجال، لا انتم ما تاملوش حد. طب نسائهم ممكن يامنوا؟ ممكن يامنوا، مع ان هم تبع ايه تبع الرجال، لكن هنا مقصودين اصاله، ممكن يقصدوا اصاله من الشرع وان المراه لها امان فلا تسقط. التابع الثاني، التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع لا يتقدم على المتابع، ما يتقدمش على المتبوع. المزارعة على البياض، يعني هو في نخيل، واخد بالك؟ او في شجر عنب، فانت بتجيب واحد بتأجره ان هو يهتم بهذا الايه نسبة المساقة، يزق الزرع يزق النخيل ده او شجر ده بجزء من الايه من الثمر. ففي مزارعة انك تدي له ارض ما فيهاش نخيل، ان هو ايه تدي له الحب والارض وهو يقوم عليها بجزء من الايه من الناتج. معايا كده مش معايا؟ المزارعة على البياض اللي بين الشجر او بين النخيل، ايوه الاماكن الفاضله بين النخيل والشجر، هنا ممكن تزرع، ممكن تعمل مزارعه على البياض ده تبعا للايه للمساقات. واضح ولا مش واضح؟ فيبقى هنا ما تقدمش عليها، يبقى لازم اقول تقول له ايه تعمل عقد مساقات ويجي المزارعه على البياض ايه تبعا لعقد الايه المساقات، ما يتقدمش المزارعه على المساقات لان هي جاءت ايه تبعا، فالايه التابع لا يتقدم على المتبوع. واضح كده؟ ممكن يبيع بشرط الرهن، يبيع هو ما قبضش الثمن فعايز رهن يضمن بالايه الثمن. واضح كده؟ فالرهن هنا جاء تبعا للايه للبيع، فما قدمش الرهن على الايه على البيع. واضح كده؟ لو قدم الرهن على البيع لا يصح. التابع هل يكون له تابع؟ التابع هل يكون له تابع؟ واخد بالك؟ لو قطع مثلا على سبيل المثال، لو واحد قطع اصابع واحد لوحدها كده تجي فيها الدية ولا ما تجيش فيها؟ تجي فيها الدية. لو قطع اليد من الايه من الكوع الدية قطع اليد ولا الاصابع؟ لا للاصابع. واخد بالك؟ تبع الايه الدية في الايه في الاصابع، فالكف جاء تبعا للايه للأصابع. طب لو قطع زيادة عن الكوع، زيادة عن الكوع، ما الكف جاء تبع للايه للأصابع، والتابع لا يكون له تابع، فجاءت هضر. ماشي كده؟ فالتابع لا يكون له ايه تابع. ايه مش هيجا فيها حكومة، هيجا فيها حكومة لكن ما فيهاش دية. واخد بالك؟ هل يسن تكبير العيد خلف النوافل؟ دي فيها خلاف، لكن في الكتاب البيان بيقول الأصح لا يسن، لأن النفل تابع للفرض والتابع لا يكون له تابع. التبعية، التبعية ضربان، أحدهما في اتصال بالمتبوع فيلحق به لانك انت يتعذر انك انت تفرده، يعني تابع ومتصل بالايه بالمتبوع، زي مثلا زكاة الجنين وزكاة امه، ده انت بتستبيح اكل الجنين بتزكية ايه امه. واحدة حامل بتعتقها، بتعتق هي وايه والجنين، واخد بالك؟ وتبعات المغرس للاشجار، تتبع الشجر بالارض اللي هو مغروس فيها، واقول لها انت تجلعهم تحطهم في حته تانية، وبتبيع الاساس تبع للدار، لان كل ده ما ينفعش تفصلهم عن بعض، فده نوع من التبعيه في اتصال ما ينفعش نفصلهم. في تبعيه بعد الانفصال، يبقى بعد ما ينفصل هو تابع ايضا، زي الصبي اذا اسر معه ابويه، واخد بالك؟ او مع احد ابويه، هو هيتبع ايه احد ابويه في، واخد بالك؟ ما نقدرش ايه ما هو منفصل عنه، ده صبي واضح كده ومنفصل، لكن اسر مع امي او مع ابي ما نفصلش بينهم، مع ان هو في انفصال لكن هو تابع لي وان كان تابع منفصل. واضح كده؟ الشيخ آل بورنو في موسوعة القاعدة الفقهية بيقول التوابع تنقسم الى اخر حاجه دي، التوابع تنقسم الى قسمين، قسم يكون تابعا من جانب وهو مستقل بنفسه حقيقه من جانب اخر، زي الجنين في بطن امه هو تابع للام متصل بالأم، ما ينفعش نبيعها من غيره، ما ينفعش، ولا نبيعه من غيرها. لكن الجارين ده من جانب آخر الاستقلال، خليك ان ده مش خليك في أمة وفيها حمل، واخد بالك؟ الاستقلال انا ممكن اعتق الجنين اللي في بطن الام بدون ما اعتق الام، واخد بالك؟ ممكن اوصي للجنين اللي في بطن الام بدون ما اوصي للام، يبقى هو ايه؟ تابع من جهه ومستقل من ايه؟ من جهه. الكفيل بالدين، الكفيل بالدين يبرأ اذا إيه؟ اذا ابرئ المكفول، مش كده؟ هو تابع ليه في الدين، واضح؟ واضح كده؟ ان هو في استقلاليه لكن هو تابع ليه في ناحيه الايه؟ الدين. متى يبرأ؟ اذا ابرأ الايه؟ الكفيل المدين، واخد بالك؟ اللي هو الدائن، يعني ابرأ الايه؟ المكفول. الدائن ابرأ المكفول اللي هو المدين. يعني الصبي اذا اسر معه احد ابويه، قلنا ان هو يتابع ليه وان كان ايه؟ منفصل او مستقل. ولد الذمي يتبعه لو ما بلغش، يعني حد البلوغ هو تابع لايه؟ لابويه. مساله كلام عرفته في الحنبلي كتير. وفي القسم الثاني يكون تابع من كل وجه، تابع من كل ايه؟ وجه، وما يكونش ليه استقلاليه على اي وجه، ما يكونش مستقل حقيقه على اي وجه من الايه؟ الوجوه. مثلا واحد باع مسك حجر من الماس كده او من الالماس او من الياقوت اي حاجه، فهو بيبيعه بقيمته، فوزنه لقى مثلا 5 قراريط، فراح بيعه بمبلغ. بعد ما بيعه واتفقوا على الثمن وقبضه، وزنه لقى 5 قراريط ونصف، واضح كده؟ هل هنا هوط من حقه يطالب بايه؟ مبلغ للنصف؟ لا، لان الوزن هنا ايه؟ جاء تبعا لا يستقل بوجه من الوجوه. هو مش هيبيع اصلا القرارات بالوزن، ده بتباع بقيمتها، واضح كده؟ لان قلنا ديت مش مثلي، ده ايه؟ متقوم، الجواهر دي متقومه، فديها هي لها قيمه بمقدارها بحجمها بشكل، عده عوامل بتاثر في ايه؟ نضارتها، صفائها ونقائها، فايه لها ايه؟ مقدار من الثمن تبعا لايه؟ لكل هذه الامور مش الوزن فقط. فهو بعد ما وزنها طلعت ازيد ما يطالبش بايه؟ لان هذا جاء ايه؟ واخد بالك؟ تبعا. يجي نصف القراب ده تابع للكل، فلا يفرض بحكم، ملوش ايه؟ ثمن عليه. نكمل قاعتين ولا ايه؟ ها؟ القاعده اللي جايه طويله. يقول الشيخ: والعرف معمول به اذا ورد، والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هنا تكلم الناظم على اخر قاعدة من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، فهو يشير الى ان العرف يعمل به فيما اذا ورد حكم في الشرع ولم يحد. يعني الشارع جاء بحكم وما حدوش، هنتكلم على امثله كثيره عن هذا. فهنا اللي يحدوا ايه؟ العرف، ملوش حقيقه شرعيه، ملوش حقيقه عرفيه لغويه، يجي ليه حقيقه ايه؟ عرفيه. في هذه الحاله العرف يحدد هذا الايه؟ الحكم من الايه؟ الشرع. العرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يجي في حكم من الشرع ملوش تحديد شرعي، تحديد لغوي، يجي اللي يحدد الايه؟ العرف. فحكم حكم الشارع على الشيء ليه حالتين. الاول ان الشارع يحكم بشيء ويبين حدوده، ويفسره. طبعا انت لازم ترجع للنص لاجتهاد مع النص، طالما ان واقيموا الصلاة بين حدود الصلاة حق شرعية واخد لك اتوا الزكاة بين مقادير نصاب الزكاة. ما ينفعش احنا نشتد مع النص ونقول ده في كذا وفي كذا خلاص في نصوص يجي كده ما فيش ايه عرف يعمل بي مع وجود الايه النص من الشارع في التفسير وحد هذا الايه الحكم الشرعي. معايا ولا مش معايا؟ ها طيب. الثاني انه يحكم بشيء وما يحكمش بحد، ما يحددوش وما يفسروش. هنا نرجع للعرف زي المسافه في السفر. ابن تيميه وابن القيم بيقول ان مرجحها الى الايه، كل ما يسمى عرفا سفرا تقصر فيه الصلاه. المعاشرة بالمعروف، المعاشرة الزوجية بالمعروف، هل لها حد؟ مرجحها للعرف، واضح كده؟ بر الوالدين، كل بر تبع كل حالة تختلف، يعني أنت تبرهم بأي شكل من الإيه؟ من الأشكال. صلة الرحم هكذا، كل هذه الأشياء ما فيها أمر من الشارع على الوجوب أو الاستحباب، واخد بالك؟ لكن الشارع ما حددهاش، فالعرف إيه؟ يحدد. فالعرف يحدد احيانا، يحدد الصفه، يحدد القدر، يحدد الوقت، يحدد الالفاظ. زي مثلا يحدد الصفه زي الحرز للاموال، فحرز كل شيء بحسبه، وحرز كل بلد يختلف، يعني بلد كبيره غير بلد صغيره، بلد كبيره غير بلد ايه صغيره. المال الكبير غير المال القليل، فكل حرز كل شيء بحسبه، والحرز يختلف باختلاف الايه البلاد، يعني الحرز في البلد الكبيره غير الحرز في البلد الايه الصغيره. ايوه طيب. يجي كده حدد صفه الحرز. هو ممكن يحدد الوقت، الوقت ده مثلا ايه، واحد يقول لك انا هشتري منك السلعه دي غدا، اشتري منك هذه السلعه غدا. طبعا معروف ان الغد واخد بالك، يعني الليل يبدا من المغرب، اليوم يبدا من الفجر، النهار يبدا من طلوع الشمس. هو ما يقصدش واحده من الثلاثه دول، واخد بالك؟ ما الليل يسبق النهار. هو يقول له غدا العرف يعني في السوق، يعني في مكان البيع والايه والشراء. السوق ده بيبدا متى؟ بيبدا الساعه 10 صباحا، يبقى وقت الشراء هو في ايه بداية السوق. يتعرف عليه الناس. واضح كده؟ يجي هنا العرف حدد الايه؟ حدد الوقت. بيحدد الالفاظ. مثلا يقول له ايه؟ زوجني، يقول له زوجتك. مع ان جوزني، جوزني وجوزتك، الالفاظ اللي هي مشتهرة عندنا في هنا في مصر. جوزني. الجاز شيء انا عبره، ده مش لفظ ايه؟ فالعبرة بالمعاني مش بالمباني. فهنا العرف ان هذا اللفظ مع ان جال الحلبلة بيشدده، العبرة بالايه؟ بالمعاني، بالمباني مش بالمعاني. لازم تقول ايه؟ زوجني وزوجتك، ولا لا انعقد النكاح. لكن هقول لك ايه؟ لا، العرف حدد ان هذا اللفظ يقال للايه؟ لقبول النكاح والزواج. فهنا العرف حدد الايه؟ الالفاظ، القبول والشراء، واخد بالك؟ ممكن يحدد المكان، فيقول لك معروف ان البلد دي كلها بتعقد النكاح في المسجد، فيقول له ان شاء الله اجيب لك بكره في عقد النكاح، او اديك الدين بتاع بكره في عقد النكاح، في مكان عقد النكاح. فين مكان عقد النكاح؟ يعني كده العرف متعرف ان عقد النكاح في المسجد. هنا العرف حدد الايه؟ المكان، واخد بالك؟ اي اهميه هذه القاعده دي، القاعده دي طبعا من القواعد الخمس الكليه التي لا يخلو منها كتاب فقه. وزي ما قلنا عند الشافعية أحد القواعد الأربعة اللي عليها مدار الفقه عند الشافعية كله، واخد بالك؟ ومدار معظم مسائل الفقه على هذه المسألة، حد ما جعل هذه المسألة أصل من أصول القواعد الفقهية. القاعدة دي بتبين سماحة الدين ويسره وأهمية التشريع الإسلامي، إن كثير من الأحكام الشرعية بتستند إلى الإيه؟ العرف، واخد بالك؟ والعرف فده عجلة معاملات بتدور بين الناس، واخد بالك؟ فالشارع يربط احكام شرعية بهذه العجلة اللي بتدور وتتغير عرف عام وعرف خاص وعرف بلد وعرف وعادة كذا وعادة كذا واخد بالك والحيط بتاع دي عادتها هي كذا فاهم كده فكل فده يدل على سماحة ويسر الايه الاسلام واخد بالك. السيوطي اكد هذا المعنى بيقول اعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة زي سن البلوغ سن الايه الحيض الانزال اقل الحيض اقل النفاس اقل الطهر غالب الطهر كل ده يرجع لعادة النساء. ايه هي الافعال المنافية للصلاة واخد بالك ايه النجاسات المعفو عن قليلها الوضوء الموالاة في الوضوء ممكن يقول لك عرفا الوقت الطويل غير الوقت الايه القصير انك تصوم يوم الشك اذا كان لك عادة واخد بالك تقبل هدية تكون عامل وتقبل هدية من شخص اذا جرى بينهم ايه تهادي قبل ذلك واخد بالك حتى لو مرة واحدة كده جرت العادة بانه يقبل منه ايه هدية جديدة مش واخدها بايه لان هدايا العمال غلول واخد بالك وهكذا. وجه التيسير في هذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن العبد اللطيف بيقول ايه ان الشارع لما راعى احوال الناس فاسند تحديد بعض الامور اللي لم يرد الشارع بتحديدها في نص شرع واللغة مش محدداها فرجعت فجعل تحديدها الى العرف المعهود عند الناس والى العادة الغالبة عند كل فئة من الفئات واخد بالك ودي توسعة مش توسعة توسعة في الدنيا مش توسعة يجي رجع تحديد احكام الى ما يألفونه الى ما يعتدونه عشان كده من المقرر عند العلماء انه لا ينكر تغيير الاحكام بتغير الازمان واخد بالك توضيح القاعدة دي هذه القاعدة مفادها أن العادة سواء كانت عامة أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه من الشارع يعني ما فيش نص يخالفها أخد بالك يجي العادة في هذه الحالة إيه تعتبر طالما ما فيش نص يخالفها فالعادة محكمة. ابن النجار بيقول وضابطه واخد بالك اللي هو العادة يعني كل فعل رتب عليه حكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة زي احياء المواد احياء المواد واخد بالك ارض مواد تحييها ازاي تبع العرف ان الناس مثلا ممكن السخنة ممكن تعملها حظيرة كذا مش عارف تجري فيها نهر تبع العرف ان كده فعلا الراجل دوت احيا هذا المكان وبدأ يستغله واخد بالك كده ايه احيا زي الحرز في السرقة زي الاكل من بيت الصديق معروف ان العرف ان ما يجيب لك اكل كده هوت وانت قاعد يقدم لك حاجة معناه انه بيبيح لك ايه انك تأكله ما يعد قبضا فقبض كل شيء بحسبه قبض المال اللي في شيك غير قبض المال اللي هو مش في شيك واخد بالك الحوالة البريدية ممكن تعتبر قبض تحويل الرصيد يعتبر قبض يعني كل قبض كل شيء بايه او الايداع الايداع انا وداعه حتى كنت في ذكرت ورحت انت خاصم منها فلوس او اودعت في حسابك مبلغ وخدت الشيك كده انك انت كده ده يعتبر قبض واضح كده وهكذا المعاشره والانتفاع المستاجر بما جرت به العاده خد بالك دي امثال كثيره لا تنحصر ان العاده ايه محكمه عشان تعتبر العادة او العرف لابد من شروط اول شرط الا تخالف نص من الكتاب او السنة لو خالفت نص لا اعتبار بيها يجي زي ما اقول استرخصي كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر مثلا عادة ان الرجل لو تزوج بكر على ثيب يقعد عند البكر دي شهر هل ينفع؟ لا هو خلاص اكتر حاجة ايه اسبوع كده ده عرف فاسد ان لما يجي واحد يدخل الناس يجموله مثلا ده عرف فاسد ان الناس متعرفين يتعاملوا بالربا في المكان ده عرف فاسد او في ولائم كده يبتدي يديروا الخمور والمخدرات. العرف مثلا في الافراح الخمور العرف فاسد. في العرف ان المرأة تكشف شعرها وعورتها وترقص ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده عرف فاسد. واخدلك كل هذه اعراف غير معتبرة. يجي شرط اعتبار العرف انه ما يخالفش نص من القرآن او السنة. الشرط الثاني ان هي العادة لا تعارض بتصريح وشرط من احد المتعاقدين. فلو هما شرطوا شرط على خلاف العرف المشهور يجي المسلمون على شروطهم، يجي ينفذ الايه الشرط. انما ان العادة لا تعارض بشرط على خلافها. مثلا اذا شرط المستاجر على الاجير ان هو يستوعب النهار بالعمل، لا ياكل ولا يشرب ولا يصلي نوافل، بس صلي فروض بس، يصح لانه شرط على هذا الامر، وده اسمه اجير ايه؟ اجير خاص، ويجب عليه ان يوفي بذلك طالما انه قبل هذا الايه الامر. يجي هنا معنى ده خلاف العرف، على خلاف الايه انه ليه وقت بياكل فيه ويستريح وبتاع، هو شرط انه ما فيش راحه عشان يخلص العمل ده في وقت معين وحدد الاجره مختار على هذا الايه الكلام، يجب عليه انه يوفي بهذا الايه. يبقى ده شرط على خلاف الايه العرف، يجب الوفاء ايه بالشرط مش بالعرف. واخد بالك؟ بس طبعا انه يكون مما يجيزه الشرط ويمكن الوفاء به. واخد بالك؟ مثلا واحدة مثلا تزوج امرأة فقيرة ساكنة في بيت من طين وعائلتهم ساكنين في بيت من طين، العرف انها تسكن في بيت من ايه؟ من طين. مسئلتها كده هي اشترط انها تسكن في بيت فاخر، هو وافق، او ان يأتي لها بخاطر وافق، او لا يسافر بها. يبقى هنا ايه شروط خلفة العرف تنفذ هذه الشروط طالما انها لا تحل ايه؟ لا ما خلفتش نص. مثلا واحد استأجر بيت، العرف جاري ان يدفع الاجره في اول كل شهر، هم اتفقوا ان يدفعها اخر كل شهر، خلاص ما يستحق. الشرط هنا يقدم على الايه العرف، يجي لا يستحق المطالبه او لا يسمح لي بالمطالبه بالاجره الا عند انتهاء الايه الشهر. وامثله كتير على الايه وضحت الشرط الثالث. الشرط الثالث ان يكون العرف مضطردا او غالبا، يعني مش مضطرب. يعني لو مضطرب غير غالب ده لا يسمى عرف. العبرة للغالب الشائع دون النادر، النادر اللي عبرة ايه به. فنقول العادة المضطربة دي عادة كلية يعني لا تتخلف، غير الغالبة احيانا واحيانا لكن حدوثها اكثر. فالعادة المضطردة عادة كلية، واخد بالك؟ يعني عرف مستفيض ومنتشر شائع بين ايه بين الناس، هذا يعمل به. الغلبة يعني اكثرية، يعني لا تتخلف الا قليلا. امثلة على القاعدة المضطردة او الغالبة، امرأة لم يسمى لها مهر، يجي لها مهر المثل، والكلام ده يجري في تجهيزها وفي السكنة بتاعتها وكل حقوقها على ايه على مثلها، واخد بالك؟ والنفقة كل حاجة ايه على مثلها. يجي ده العرف طالما ما فيش شرط ولا حاجة، العرف مضطرد ان ايه ان كل واحدة زي ايه مثلت عند التنازع. اجرة السمسار، واحد في السوق تنازع في الاجرة، هو دله على مكان يشتريه او فهو ايه العرف ان السمسار بياخد مثلا من البائع او من المشتري 1% 2% او من الاثنين، يجزاء العرف ما سائد في السوق، يجى في هذه الحالة تحدد أجرة السمسار تبعا لذلك. لو واحد باع دراهم، عارفين انتوا الدينار والدرهم، فالسوق العملة الرائجة في السوق ايه؟ واخد بالك؟ دينار مقدسي ولا مش هم ايه تبع العملة الرائجة في السوق، بتحدد الايه الدراهم تبعا لايه لذلك. لكن لو اضطربت يجي كده ايه البيع باطل. لو في عدة دراهم رائجة او دنانير رائجة يجي في هذه الحالة لابد من التحديد الا يكون البيع ايه باطل. لكن لو ما حددش يجي نحدد تبعا للعرف السائد في السوق. طيب فرع، هل تنزل العادة المضطردة في ناحية ما؟ يعني العادة خلاك، يعني هو حتى كل من شرح هذه القاعدة يعني يكاد يكون يساوي بين العرف والعادة، يعني ما فرقوش التفرقات اللي احنا قلنا قبل كده بين العرف والعادة، يعني هو غالب الكلام يساوي بين العرف والعادة. فلو العادة مضطردة في ناحية ما، هل تنزل منزلة الشرط؟ يعني القرية كلها لها ايه؟ لها عرف، واخد بالك؟ لكن في فئة معينة عندهم عرف بخلاف العرف السائد في هذا الايه المكان. هل لما نجي اتعامل مع الجهة ديت، الجهة ديت واخد بالك، العرف السائد عندهم ينزل منزلة الشرط ام لا؟ وضحت المسألة كده؟ ها؟ الراجح انه لما ينزلش منزلة الشرط. زي ايه مثلا؟ لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، واخد بالك؟ عادة الناس دولة، الناس دولة انهم بيقطع الحصرم قبل ايه؟ ان ينضج. هل تنزل منزلة الشرط ويصح بيعه بدون شرط القطع؟ الصحيح ان لا، واخد بالك؟ انا ارد من الشرع في هذه الايه المسألة او العرف العام ان لابد من ايه؟ من قطعه، من نضجه ثم قطعه. لو عم في الناس في جهة معينة اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن، فده ينزل منزلة الشرط ويفسد الرهن؟ ها؟ لا، ما يفسدش الايه؟ الرهن. لو واحد عادته انه بيرد القرض بزيادة، فانا اجي لما اقرضه يعتبر ده انا عقد ربوي، ان انا بقرض عارف انه يرد لي زيادة كأنه مشروط انه يرد لي زيادة؟ لا. معايا مش معايا؟ هو ممكن يرد زيادة بلا مشارطة، لكن لما هو مشهور انه هو بيرد بالزيادة، انا لما اجي اقرضه هي كانت عقد ربوي؟ لا، هو ممكن ما يردش بزيادة أصلا. الشرط الثالث ماشي كده، أن يكون العرف سابق غير لاحق، يجي العرف اللي تحمل على الألفاظ والعرف المقارن السابق للتصرف اللي يكون موجود قبليه، يعني العرف اللي موجود حال تكلم المتكلم وانا بتكلم في عرف سائد، فانا بحمل كلام على الايه؟ العرف ترى ملوش تحديد شرعي، لكن ما حملوش على عرف جاء ايه بعد ذلك، واخد بالك؟ يبقى زي بيقول كده لا عبرة بالعرف الطارئ، لا عبرة بالعرف الطارئ. مثلا واحد مثلا عمل وقف سنة 1000 هجرية على العلماء او على علماء الازهر، والعرف اللي مشهور معايا، العرف المشهور سنة مثلا 1000 هجرية ان علماء الازهر هم اهل الدين، وان كانوا غير حاملين لشهادة الازهرية، مش لازم يكون خريج من الازهر عشان يجعلهم، لكن ايه عالم اشتهر بالدين وبالفقه بدأ واخد بالك يدرس، فهذا عالم من علماء الازهر يجر عليه الايه الوقف ده سنة، العرف اللي كان سنة ايه 1000 هجرية، بدأ حصل تنازع مثلا 1400، واخد بالك؟ بيقول العرف ان علماء الازهر هم اللي حاملين الشهاده الايه؟ الازهريه فقط، يبقى نحاك من العرف الطارئ ولا العرف اللي كان موجود وقت الايه؟ الوقف. الصحيح ان العرف الموجود وقت الايه؟ الايه؟ الوقف. وده كل ده يعني قاعده مهمه جدا في الوقف، يعني المفروض وزاره الاوقاف تنتبه لشروط الواقف، الشروط اللي هو واضحها اساسا وتحاكم الوقت ايه؟ وقت الوقف. فهي طبعا بتتلاشى هذه الشروط وتحملها على عرف طارئ ولا كذا وتتحكم في الوقف، وكل هذه الامور لابد من الايه؟ ها؟ لابد انتباه ليها. وبرضو الوصايا ووثائق الزواج كل ده تبع العرف واخد لك اللي كان موجود في وقت العقد. مثلا واحد دائن ومدين واختلف في قدر الدين، نشوف الدين ده، ما دي مسألة مهمة، مسألة ديت يعني مثلا ايه، واحد سلف واحد مثلا 1000 جنيه من 10 سنين، فبعض العلماء قالوا ان احنا نرد الايه القيمة، نشوف قيمتها من 10 سنين تشتري كم جرام ذهب ونردها بقيمة الجرامات الايه الذهب، يعني مثلا 1000 جنيه من 10 سنين كانت تشتري مثلا كام، حوالي 30 جرام ذهب او مثلا 20 جرام ذهب، الان تشتري 2 جرام ذهب ما تكملش 2 جرام ذهب، فهم يقول لك لا انت كانت تشتري 20 مضرب الجرام ب600 دلوقتي يبقى ترجع له الالف 12000 لان كانت قيمتها في الوقت ده. الكلام دوت ونرجع بعض العلماء، لكن هذا على خلاف قول الجمهور، ان احنا بنشوف الايه طالما ان العمله لم يلغي السلطان التعامل بها فبنرجع للايه طبعا ان هي المثل، لا نلجا الى القيمه الا عند تعذر رد الايه المثل. واضح كده؟ ده متفق عليه هذا الكلام. فانا لا يتعذر رد الايه رد المثل فنلجا الى القيمه، ولو لجانا القيمه جدربه. فلو اتنين تنازعوا في قيمه قرض فبنشوف العمله اللي كانت سائده وقت ايه القرض فنتحاكم اليها، ان كانت موجوده ها يردها بعينها، ان لغى السلطان التعامل بها برد قيمتها وقت الايه وقت القرض. الادله على هذه القاعده الى العاده تحكم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فاتباع بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واخد لك؟ حتى انه بيقول يعني ايه يعني من فوائد حديث هند اعتماد العرف في الامور اللي ما فيهاش تحديد شرعي. ابن حجر بيقول في هذا الحديث اعتماد العرف في الامور اللي ما فيهاش تحديد من قبل الشرع. ابن تيمية بيقول ان المقطوع عند الجمهور ان نفقة المرأة مرجحة للعرف، هي مش مقدرة بالشرع، لا تختلف باختلاف الاحوال والازمان والسعة وهكذا، والمعاشرة بالمعروف برضه. في مال الوقف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا جناح على من وليها للمال الموقف يعني ان ياكل منها بالايه بالمعروف. حديث اثر ابن مسعود ما راه المسلمون كتير، يعني كل ما فيها ايه المعروف، ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المؤمنون او الايه قبيحا فهو عند الله قبيح. بالكثير بيقولوا ان ده اصل في المساله ديت، ان مراه المسلمين العرف اللي ساد عند المسلمين حسن، لكن هو بعض الناس استدركوا الاستدلال باثر ده على القاعده دي بيقولوا ان المسلمون ده اجماع او الصحابه يعني، واخد بالك؟ فالعرف ساد وقت الصحابه هو ده اللي ايه العرف المعتبر، مش عرف في كل الايه الاوقات وهكذا يعني. في بعض الناس خلف في هذا الايه. الامام البخاري عقد يعني في الصحيح في كتاب البيوع عقد باب اسمه من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإيجار والمكيال والوزن، واخد بالك؟ زي يقول شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا، يجي بيجري الربح بينهم على السنه الايه الماضيه بينهم. احنا قلنا قبل كده في شرح قاعده سابقه الفرق بين الايه تعرف العاده تعرف العرف والفرق بين العرف والايه والعاده. فخلي بالك سواء العاده او العرف عام او خاص لازم يكون مضطرب، مش مضطرب يعني شرط الاعمال ان هو يكون ايه مضطرب. أنواع العرف. يعني كان في بحث شرح قاعدة العادة المحكمة لواحد مستشار اسمه عبد التواب مصطفى، دكتور هو، فحقيقة يعني هو قال كلام طيب، يعني احنا استفدنا منه كتير في البحث ده. فبيقول هي لها تقسيمات كثيرة باعتبارات كثيرة. اول حاجة من حيث الثبوت والتغيير، يجي في عرف ثابت، نختصر الكلام يعني شوية، ها؟ عرف ثابت عرف متغير، عندك يعني عرف الاكل والشرب والنوم ده عرف ثابت ما بيتغيرش من اي وقت وفي اي فترة، وخدالك عرف متغير باختلاف الاعصار والامصار، وخدالك من حيث موضوعه. فبينقسم الى عرف عملي عرف قولي. يعني العرف القولي اللي هي اشتهر الالفاظ، اخد بالك، المشهوره بين الايه الناس، ان ده متبادر باللفظ ده يطلق يفهم منه ايه معنى معين، اخد بالك، زي مثلا الولد العرف متبادر ان الذكر، يعني هو في الشرع كل مولود ولد، اخد بالك، ولد صالح ذكر انثى، فهنا هو المشهور العرف ان ايه الولد على الذكر دون الانثى. اللحم مشهور العرف ان اللحم على دون السمك، يعني ربنا قال وتأكل منه لحما طيب، لكن هو العرف ان اللحم غير السمك. الدابة في اللغة على كل ايه ما يدب ذوات الاربع، واخد بالك. في اللغة كل ما يدب، لكن هم مستعملون الدابة على ذوات الايه الاربع، ده بيسموه الحقيقة الايه الحقيقة العرفية، ده بيسموه اهل الاصول الحقيقة الايه العرفية. يبقى ده اسم عرف ايه؟ عرف قولي. عرف عملي اللي جرى عليه عمل الناس في معاملاتهم وفي تصرفاتهم. وده الفقهاء بيقولوا ايه ما جرى عليه العمل، او الماجريات اللي ايه ما يجري عليه العمل. يعني زي المهر مثلا، معروف انه ده في مصر، يعني معروف انه في مقدم وفي ايه مؤخر. مثلا يدخل الحمامات اللي هي الساونا ديت، واخد بالك، ما تحددش هتقعد قد ايه، ولا تستخدم ميه قد ايه، ولا بخار قد ايه، جاريه للايه للعرف. ينقسم العرف او العادة من حيث العموم والخصوص لعرف عام وعرف خاص. العرف العام يشترك فيه غالب الناس بكل ايه طوائفهم على اختلاف الزمن والبيئة والثقافة والمستويات وكل حاجة. في عرف خاص ده بكل فئة اشتهر بين فيها ايه معينة، اهل علم مثلا معين لهم مصطلحات، اهل حرفة معينة لهم مصطلحات، وهكذا كلام ده ايه مشهور. ينقسم العرف بنسرع شوية لكده ماشي كويس، يعني الكلام واضح. ينقسم ايضا من حيث الصحة والفساد لعرف صحيح وعرف فاسد، عرف صحيح وعرف ايه فاسد. العرف الصحيح كنا كتير انه لا يخالف نصا شرعيا، مقدلك، وما يفوتش مصلحة، وما يجلبس ما لا يجلب مفسدة راجحة، واخد بالك. لو اختل واحد من دولة، يعني خالف نص نص الشرعية او فوت مصلحة او جلب مفسدة، يجد عرف ايه عرف فاسد، واخد بالك. زي ناس مثلا بتلعب الميسر اللي هي نصيب ده، او سباق الخيل، او اللعب بالنار، او مثلا ارتياد الملاهي وشرب المسكرات، كل ده ايه مصادم للنص الشرعية، يبقى ده عرف ايه عرف فاسد. ينقسم ايضا العرف او العادة الى شرعي وغير شرعي. ففي عادات شرعية ان شرع كلفك بيها سواء على سبيل الندب او الوجوب، او لو كان نهي وكراهة او تحريم وهكذا. يقول لك افعلها او اتركها, ودي اللي هي ثابته بالكتاب والسنه والايه والاجماع. زي الامر بالصلاه, ستر العوره, الامر بازاله النجاسه, مشروعيه الزواج والايه والطلاق, ما دي برضو لها اعراف, واعرافها ايه؟ ها, اعرافها شرعيه, دي عادات شرعيه, واخد بالك؟ يعني مثلا الناس بيعبروا عن الاجابه والقبول بطريقه معينه في دي عادات ايه شرعيه. عادات غير الشرعيه دي نوعين, في عادات ثابته وفي عادات متبدله. عادات ثابته لا تختلف باختلاف زمان ولا مكان ولا شخص ولا حال, لان دي تعود الى طبيعه الايه الانسان والغرض بتاعته, اكل وشرب ونوم واخد بالك, حزن وفرح, عادات واخد بالك. عادات بقى بتتبدل بتغير الزمان والمكان والاحوال, دي لها صور. يعني فعلا تختلف, عادات تختلف باختلاف البيئه, فبعض البيئات تجي حسنه وبعض البيئات تجي قبيحه. يعني كشف الراس عند المشرق كان قبيح, عند المغرب واخد بالك كان غير قبيح, ده كان في الماضي, الان بيجي غير قبيح عند المشرق وعند الايه عند المغرب. فيقولوا كان ده مثلا اكل في الاسواق, كان في القدم يعتبروا ان هو من خوارم الايه المروءه, الان ما بيجيش خارم من خوارم الايه المروءه. فعادات تختلف باختلاف الاقوال والالفاظ واخد بالك, او اهل حرف بيجاليهم ايه مصطلحات معينه واخد بالك. يجي دوت اللفظ اللي يحمل على عادة المتكلم, نشوف حرفته ومهنته كده, يجي اللفظ ده يحمل على ايه عادة. زي الالفاظ اللي تطلق في الايمان وفي الطلاق وفي الزواج وفي العقود ونحو ذلك, تحمل على الايه الاعراف والبيئات. في عادات تختلف باختلاف الافعال في المعاملات, يعني في عاده في بيع وشراء والنقد اللي هي دفع الفلوس او التقسيط او قبض المبيع, كل ديت ايه, او قبض المؤخر والمقدم, كل الامور ديت تابعة للايه العاده اللي تختلف. في عادات تختلف بحسب ايه امور خارجه عن اراده المكلف, اراده المكلف زي مثلا اختلاف الاقطار حراره وبروده, فهتلاقي مثلا الاماكن الحاره فيها البلوغ سريع واخد بالك, الاماكن البارده البلوغ ايه ابطا, بتاثر في مده الحيض, سن الياس للمراه هكذا, وتاثر في مده الحضانه. في بعض يعني هو اخر حاجه يقول لك الايه, عادات تختلف بامور خارقه. يعني واحد مثلا هو في عاده كده جاريه مضطربه, فواحد يحصل له حاجه تخالف العاده ديت, زي مثلا يعملوا عمليه تغيير مجرى بول واخد بالك, فده امر غير طبيعي, نسميه امر خارق, يعني امر غير طبيعي انه يتغير مجرى البول, فالحكم يبقى للمخرج الايه الجديد مش المخرج الايه الاصل. التطبيقات لو بع... احنا بنتكلم على ايه, قاعدة العادة محكمة. لو واحد بعث شخص الى ماشيته فركب المبعوث, ركب دابة الباعث, هو ما قالوش الكاب, لو كان بينهم انبساط ما يضمنش, لو تلفت وما فيش بينهم انبساط هيضمنه, لانه لم يبح له ركوب الايه, هو بعثه الى دوابه ما قالوش اركب ايه دابه من الدواب, واضح كده. لو ركبها وكان بينهم انبساط وهو متعارف عليها واخد بالك, يجي كده في الحاله دي ايه لا يضمن. من التطبيقات ايضا اعتبار عرف الحالف او الناذر. يعني مثلا واحد قال ايه, حلف انه لا ياكل راسا او لا يركب دابه او لا يجلس على بساط, لو كان راس عصفور مش هيحلف, لو ركب انسان مش هيحلف, مع الانسان في اللغه دابه واخد بالك, لو جلس على الارض ربنا بيقول ايه بساطا مش هيحلف, لان خلاص العرف خصص الراس بالايه ايوه والدابه بما يركب عاده, هو البساط اللي هو المنسوج المعروف اللي احنا الفرش يعني واخد بالك. ايضا من التطبيقات اقل الحيض والطهر، كل ده تبع عادة النساء. الافعال المنافية للصلاة لو كانت قليلة لا تؤثر، ان كانت كثيرة تبطل الصلاة. العبرة بالقلة والكثرة بالعرف والعادة. الحرز، قلنا الحرز يرجع فيه العرف والايه والعادة. فلو العرف ان لا يعتبر هذا المكان الموضوع فيه هذا المال المسروق مع انه نصاب لا يعتبره حرز وسرق منه، ما عرفش قطر، لان العرف لم يعتبر هذا ايه، يجي ما سرقش من الحرز. موضح كده معايا؟ مش معايا الحته ديت؟ يجي هو واحد مثلا وضع مال مثلا او دابة في مكان العرف، العرف ما بيعتبرش ان ده حرز، العرف ما يعتبرش ان ده ايه حرز. هو سرق من هذا المكان، يجى لم يسرق من حرز، يجى لازم القطع، لازم ده يسرق نصابه من حرز. هو ما سرقش من حرز، يجى ليس عليه قطع، لان العرف لم يعتبر هذا حرزا لمثله. يعني احنا قلنا الكيل والوزن، واخد بالك؟ المكيل والوزن هو مكان على عهد الايه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو هي اشياء ما كانتش موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالعرف اللي بيحدد دي مكيله ولا ايه ولا موزونه. فاحنا نشوفها مكيله ولا موزونه، بالكيله ولا بالوزن ولا بالعد ولا بالزرع، بالزرع تابع عرف المكان اللي بيتم فيه الايه البيع. القاضي لو قبل الهديه درشه، واضح كده؟ لكن لو يجري بينه وبين هذا الشخص هدايا ولو مرة واحدة، يجي كده ايه؟ ليست برشوة. لو مثلا زوجين اختلفوا في قبض المهر، هو يقول انا اعطيتها، يقول انا ما خدتش. نرجع للعرف، البلد اللي فيها المسألة دي العرف فيها ايه؟ انه قبل يديلها، قبل العقد يديلها المهر ولا بعد؟ نشوف هو ده اللي هي ايه. لو قبل هنرجع للعرف جاي ايه قبضت، لو بعد جه ما قبضتش. واضح كده؟ يجي العرف اللي يحدد الايه. يعني مثلا مشهور ان في بلد معينه ان اللبس ده خاص بالنساء واللبس ده خاص بالرجال. يجي المراه لو لبست اللبس ده متشبهه بالرجال، لو الراجل لبس اللبس ده متشبه بالنساء. اختلف العرف فنغير الحكم. واضح كده؟ اختلف العرف فنغير الايه الحكم. واضح كده؟ لان العرف اللي بيحدد لبس رجال ونساء، وده متشبه ولا مش متشبه. معايا؟ الزوجة تخدم زوجها بالمعروف، وليها نفقة وكسوة بالمعروف. المعروف دوت اللي هو ايه؟ انه تعرف عليه بين الناس. يعني ايه؟ كفاية كده التطبيقات. في فوائد هنختم بيها. أول فائدة فيما تثبت به العادة. ممكن العادة تثبت بمرة، ممكن مرتين، ممكن ثلاثة، واخد بالك؟ مرة زي الاستحاضة، واخد بالك؟ الاهداء للقاضي قبل الولاية، ممكن هو اهدى له مرة قبل الولاية كده، جرت بينهم العادة ايه بان هو التهادي بنجا كده، يثبت بيها ايه قدرك. ان مثلا واحد بيشتري عبد و العبد ده ثبت ان هو زنى مرة واحدة قبل البيع، جدا في الحالة دي بيشتريه عارف ان هو فيه عيب الايه الزنا، قدرك؟ ان هو ابق من سيدي مرة واحدة او سرق مرة واحدة، بقت عادة، ثبت العادة انه لازم ابين هذا الايه الشيء فيه قبل بيعه. وممكن بثلاث زي القائف، القائف اللي بتتبع الاثار، لازم نجرب اصابته وخطأه ثلاث مرات عشان نقول ده قائف ونبتدي ناخذ حكمه، واخد بالك؟ نقول نجربه مرة نشوفه اصابته، اثنين اصاب، ثلاث اصاب، كده اخذ حكم الايه القائف. يجي لازم ثلاث ايه مرات. وممكن لابد من التكرار حتى تغلب على الظن ان ده عادة. زي مثلا احنا بنعلم الجوارح الصيد، الكلب مثلا، واخد بالك؟ او الجوارح هنصب بيها. لازم نجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة. او انت طفل الطفل قبل البلوغ انت بتأنس منه رشد في البيع والشراء، بتجربه مرة واثنين وثلاثة لحد ما تأنس منه ايه رشد في البيع والايه والشراء، حتى اذا بلغت تدفع عليه ايه ماله. والكلب المعلم او الجارح اللي انت بتصيد بيه برضه لازم تجرب انه بيمسك ليك مش لنفسه، ما يقتلش ويأتي بيك ليك بالصيد، وتجرب مرة واثنين لحد لما ايه يعرف من عادته انه اصبح معلما، يجي في هذه الحالة صيده حلال. تعارض العرف مع الشرع. المراد بالعرف عرف الاستعمال، واخد بالك؟ هنا التعارض بينهم هيجعل نعيم. ألا يتعلق باللفظ الشرعي حكم، يجي هنقدم عليه العرف. واضح كده؟ يعني واحد قال حلف انه لا ياكل لحما، ما فيش حكم ان السمك ليه حكم ان اللحم، ما فيش حكم، واضح كده؟ هو يجي العرف الغالب هنا، ما فيش حقيقة شرعية في هذا الامر، ما فيش حقيقة ايه شرعية يجي في الحالة ديت، واخد بالك؟ زي ما قلنا ان هو حلف لا يجلس على بساط مثلا، ما فيش حقيقة شرعية في ان الارض بساط، ده اسم، لكن هو الاسم اللي هو على نيته عند الحلف انه لا يجلس على فرش وبسط، واخد بالك؟ لا يحنث بالايه؟ واخد بالك؟ جلس على الارض. هو لو قال انا لا اجلس تحت سقف، طب يروح فيه هيجلس تحت السماء ليس من هي سقف ايه مرفوع، برضه ما فيش حقيقه ايه شرعيه يجي لا يحنث بهذه الامور. يجي هنا اللفظ الشرعي لم يتعلق به حكم فتقدم الحقيقه الايه العرفيه. النوع الثاني ان اللفظ الشرعي يتعلق به حكم، هنا يقدم على عرف الاستعمال، حقيقة شرعية ايه تقدم. لو هو حلف انه ما يصليش يجي لا يحنف الا بالصلاة اللي فيها ركوع وايه والسجود، مش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصلاة هنا ايه صلاة، اللفظ دي مدلول شرعي وله حكم ايه شرعي. لو حلف انه مش هيصوم، ما الامساك صوم، لكن الامساك الشرعي معروف إيه لا يحنث إلا بالإمساك الإيه الشرعي. لو حلف إنه لا ينكح إيه بالإيه بالعقد مش بالوطء، واخد بالك؟ العقد ده إيه نكح. تعارض العرف مع اللغة. السيوطي بينقل وجهين في من اللي يقدم العرف ولا اللغة. أحدهما المقدم الحقيقة اللفظية، لأن هو الأصل عنده الوضع الإيه اللغة، واخد بالك؟ والقول الثاني تقدم الحقيقة العرفية، واخد بالك؟ خاصة في الأيمان يعني. يعني لو دخل صديقه دار، لو صديق دخل دار إيه صديقه فقدم لي طعام فما رضيش ياكل فامتنع، واخد بالك؟ فقال له ايه ان لم تاكل فامرأتي طالق، فرح خرج ولم ياكل، خرج ولم ياكل. جاله تاني يوم ما قدم لي اكل راح كل. فلو قلنا تقدم الحقيقة اللفظية يجي في الحالة دي ايه لا يحنث لانه اكل، لكن الحقيقة العرفية لازم يكون من الطعام اللي قدمه في اول يوم يجي يحنث ومرته تطلق. شوف فرق ان تقدم الحقيقة العرفية ولا ليه اللغوية، لان هو الحقيقة اللغوية انه تأكل، هو جيت ان يوم كل، لكن العرف ان تأكل في هذا الوقت من هذا الطعام يجي في الحالة دي ايه يحنث. لو واحد حلف انه لا يسكن بيتا، لو كان بدوي من البدو يحنث بالمبني وغيره، خيمه ولا بناء ولا اي حاجه كده ايه، لان هو الخيمه بيت عنده، هو البتاع ده بيت، المبني والسكن ده بيت، واخد بالك؟ هم بيسموا كل حاجه بيت. لو كان من اهل القرى، واخد بالك؟ هنا بقى الاصل المذكور. لو قلنا نقدم العرف يجي الأرض في القرى الخيم مش بيت، يجي إيه لو سكن في خيمة لا يحنث، لو قلنا الحقيقة اللغوية يحنث لأن دي في اللغة إيه بيت. خدلك لو حلف إنه مش هيشرب مية، واخدلك لو شرب مالح، ماء مالح شرب ولا ما شربش؟ هو مش هيعتد بشرب، لكن الاستعمال اللغوي والاطلاق ان هذا ايه ماء يجي يحنث وهكذا. تعارض العرف العام والعرف الخاص. الضابط ان لو كان العرف الخصوص محصور، الخصوص محصور مش هيأثر. عادة امرأة في الحيض اقل من عادة كل نساء كيوم دون ليلة، دي هتترد للايه للعرف الغالب عند كل النساء. وفي قولة تانية ان تعتبر لها عادتها هي فقط. لكن لو كان الخصوص غير محصور اعتبر زي مثلا عادة اهل بلد ان يحفظوا مواشيهم في النهار ويرسلها بالليل. هل العبرة بالعرف الخاص ولا بالعرف الغالب؟ ايوه الاصح انه بالعرف الايه الخاص، وينزل منزلة العرف الايه العام. اخر حاجة في الدرس بتاع النهاردة، في قواعد هنقولها بس بسرعة كده. اخدلك في قواعد متفرعة على القاعدة دية اللي العادة المحكمة، 13 قاعدة. كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه الى الايه الى العرف، ده اول قاعدة. ودينا الفاظ اخرى بس مش هنقول الالفاظ الاخرى، احنا كاتبين ايه الفاظ اخرى لكن نقول بس العقد العرفي كالعقد اللفظي، العقد العرفي كالعقد الايه اللفظي. خد بالك الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع ايه حقيقة. استعمال الناس حجة يجب العمل به للعرف العمل يعني، لما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت، قلنا الاضطراد او الايه الغلب ما يكونش ايه مضطربة. العبرة للغالب الشائع لا للنادر، ودول ايه قاعدتين متعلقين احنا قلناهم يعني. الحقيقة تترك بدلالة العادة، بدلالة الايه الحقيقة تترك بدلالة العادة، زي ما قلنا الحقيقة اللغوية تترك بدلالة الايه العرف زي الدابة وقدرك والغائط. الكتاب كالخطاب، يعني لو اتنين رسلوا بعض بكتب واخد بالك كانوا شافوا بعض بالايه بالكتاب عارفين الخط، لو واحد كتب لمراته طلاق في ورقه يقعد الطلاق. الاشاره المعهوده للاخرس كالبيان باللسان من غيره، الاشاره المعهوده معروف انه بيقول الكلمه دي معناها كذا، فهذه اشاره مفهمه هي تقع واخد بالك كالبيان من غير الاخرس. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر. قلنا دي من شريعة من سماحة الايه الشريعة من تيسير ويسر هذه الايه الشريعة انه لا ينكر تغير الاحكام بتغير الايه بتغير الازمان. اكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله خيرا.